والوطن عندهم لا قيمة له. فسيد خطب وهو كبيرهم الذي علمهم التكفير والإثم يقول إن الوطن ما هو إلا حفنة من تراب نجس، لو كان حفنة من تراب طاهر ما كانت له قيمة، فكيف هو حفنة من تراب نجس؟ ومعلوم أن المرء إذا كان لديه حفنة من تراب نجس فإن أول ما يهمه أن يتخلص منها، تراب نجس فما قيمته؟ يجب أن يتخلص منه. هذا هو الوطن عندهم لا قيمة له، يبعثر يشتت يقسم يصير أنهارا من الدماء لا بأس. قال قائلهم قبل، وأي شيء في أن يقتل بضعة ملايين من أجل تطبيق الشريعة؟ أي شريعة تلك التي تبيح القتل على هذا النحو؟ هذه شريعة محمد، هذا هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشعب المسلمون المصريون في نومهم مستريحون مطمئنون لا يبالون، يظنون أنهم بل يعتقدون أنهم قد قاموا بما عليهم، مع أن الأمر لم يبدأ بعد. إن الأمر لم يبدأ بعد، ما جد الجد بعد. على كل مصري، على كل مسلم في مصر أن يتقي الله رب العالمين في ممتلكات هذه الأمة، في ثروات هذا البلد، لأن هؤلاء الخونة قد دخلوا في المرحلة التي يفجرون فيها ويدمرون ويخربون مقدرات هذه الأمة وثروات هذا الشعب، كما وقع في أوسيم من تفجير 5 محولات كهربائية لإغراق البلاد في الظلام. على كل مصري أن يحافظ على مقدرات هذا البلد، لأنه لا يعقل أن يكون هنالك جند من العسكريين أو من الشرطة المدنية على كل مكان في البلد، وهؤلاء كالسرطان قد تغلغلوا في كل مكان في جسد هذا البلد في جسد هذه الأمة، لا بد من استئصاله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه كلاب النار كلاب النار كلاب النار. اتقوا الله في أنفسكم، أفيقوا استيقظوا من سباتكم، فإن الأمر جد والخطر على طرف البنان من كل منكم ولكنكم لا تعلمون. أسأل الله أن يسلمنا أجمعين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير.